قال العلم هذا المراد به علم الظهور ليعلم ذلك ظاهرا موجودا معقفا ونظائر هذه ذلك ليس القرآن العبد من تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم وهنا قال وليعلم الله من ينصره ورسله يا لا يستطيع الامر الا بهذا بالعلم والدعوه والبيان ويقال بالحكمه وبالطاعه عدل وحمل من اخذ عليه التقدير وحمل القيام بما قدر الله عليه بجهاد وهذا اعداء الله الله وقد روى محمد صلى الله عليه وسلم وانزل الحديث في نفاق شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ومصدره بالغيب ان الله قوي عزيز وقد روى محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارسله من دعوه من حق يظهره على الدين كله وأيده بالسلطان النصير الجامع إمام العلم والقرن بإذنه تعالى والسلام وأيده بالسلطان النصير الجامع الجامع والقرن بإذنه تعالى والسلام ومعنى القدرة والسيدين والقدر والتعبير والتعبير ومعنى القدرة والسيدين والقدر والتعبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأيده بالسلطان النصير الجامع مع العلم والقلم للهدايه والحجه ومعنى القدره والسيد من الفرد والتعبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده خالصه افرض من ذلك الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شهاده يكون صاحبها في اجل من حليم اما بعد فهذه رساله مختصره فيها جوانع من السياسه الشرعيه من السياسه الالهيه والايات النبويه لا يسالني عنها الراعي والراعيات الله هذا معنى عظيم وهو ان الدين جاء بكل ما يستقيم به امر الدنيا والاخره ففيه احكام العبادات بين العبد وربه واحكام المعاملات الاجتماعيه كما يقولون الان في المصطلحات الاجتماعيه والتجاريه الاقتصاديه مالية العلاقات الأسرية وكذلك السياسة والسياسة تشمل جانب السياسة الداخلية